الاكثر في شان الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ثانيا نجزي برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اكرمنا من الفهم واكرمنا من ظلمات الوهم واطلعي نفسك العارفين. يقول الشيخ في البيت الرابع: محمد العاقب لرسل ربه واله وصحبه وحزبه. مر معنا قضيه اشتقاق اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد واحمد، ودلاله هذا الاستقامه في هذه الشخصيه التي اختارها الله عز وجل لتكون رحمه للعالمين وخاتمه لكل الهدايات التي انزلها الله تبارك وتعالى لبشريه قاطبه. ولذلك جاء بقوله اسماؤه الان توقيفيه، فيما يتعلق باسمائه صلى الله عليه وسلم اسماء توقيفيه. ما المقصود بالتوقيفيه؟ اي تأتي بنص، فما جاءنا من أسمائه بنص قبلناه، وما لم يجد به النص لا يجوز لنا أن نطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم اسما لم يرد بنص. المقصود بالتوقيف أي نقف في قضية أسمائه صلى الله عليه وسلم عندما جاءنا من نصوص. أسماء صلى الله عليه وسلم توقيفية. ترى هل هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالتوقيف؟ هل هناك من العلماء من قال يجوز أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء ولو لم تكن ثابتة له صلى الله عليه وسلم من قبله أو من قبل الرب تبارك وتعالى؟ قال باتفاق العلماء أسماءه صلى الله عليه وسلم توقيفية. فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى هناك خلاف في قضية التوقيف. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء توقيفية، فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى هناك خلاف. الراجح أن أسماءه تعالى أيضا توقيفية، يعني لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا باسم قد سمى به نفسه، أنزله في كتاب من الكتب التي أنزلها أو علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجح. قضية الراجح والمرجوح هذه، وقضية لماذا اتفق العلماء على أن أسماءه صلى الله عليه وسلم توقيفية ولم يتفقوا على أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، هذا سيأتي بالتفصيل عند قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: واختير أن أسماءه توقيفية كذا صفات ذاته العلية. واختير يعني واختار العلماء القول الذي يقضي بأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. سيكون هناك تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا أنه بصورة عامة قال اتفق العلماء على أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم توقيفية ولم يتفقوا على أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية كما قلنا، بسبب أنه حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فربما تسوهل في أمره، فإذا شد الباب أساسا لم يكون كمنفذ لأي إنسان يريد أن يدخل يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء، وما ندري ربما أطلقت عليه أسماء في البداية تليق بعظمته صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ندري من يعبث من العابثين بعد ذلك. ومن هنا سدا لما يسمى بالذرائع، يعني ما نريد أن نفتح هذا الباب على الأمة. لذلك قال الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بشر فربما تسوهل بشأنه فأطلق عليه ما لا يليق حيث يتساهل بشأن صلى الله عليه وسلم، فسدت الذريعة باتفاق. الذريعة يعني الوسيلة إلى الوصول إلى أمر من الأمور بعامة. ومبدأ سد الذرائع مصدر من مصادر كشفية التي أخذ بها السادة المالكية. ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن أن تسد الأصنام. لماذا؟ مع أن الأصنام تسد حقيقة. قال لأننا إذا سببنا الأصنام عباد الأصنام سيسبون الله تبارك وتعالى، فنحن بهذا نكون سببا في سب الله عز وجل. هذا يسمى مبدأ سد الذرائع. هم يستحقون السب لكن لا يسب. لماذا؟ لأن سبهم سيورث خطرا عظيما، وهو أن الذي سببت له ظلمه سوف يسب الله تبارك وتعالى، وهذا بالنص. وأيضا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة رضي الله عنهم ما هضموا أن يكون إنسان يلعن والديه، ما هضموها. فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، حينما تقول له أنت أبوك تقول لك أنت أبو بيضة، معك أنت تكون تبذل سب وشتيمة لأبيك، وهذا الباب أيضا سد الذرائع، سد الذرائع بمعنى ما ينبغي أن نسلك مسلكا يؤدي إلى شر فيسد الذرائع. مهم. وأما مقام الألوهية فلا يتجاسر عليه أحد، فلذلك قيل لعدم التوقيت، وقال قيل يدل على ضعف هذا المذهب، وأن الاختيار عند العلماء والراجح عند العلماء أن أسماء الله تبارك وتعالى كذلك توقيفية. لعل من جملة ما جعل هذا القول هو الراجح، وقلنا التفصيل سيكون إن شاء الله كاملا هناك، قال أن الذي يريد أن يسمي ينبغي أن يراعي في المسمى ما يتفق مع الاسم، ولذلك العرب حينما كانت تسمي الأشياء كانت تسميها تنتقي الأسماء بما يتلاءم مع الصفات. ومن هنا في كتاب وجدته في المعرض كتاب طويل عريض في أسماء الأسد، مع أن الأسد أسد واحدا، لكن قال كثرة مواصفاته دفعت إلى أن يطلق عليه أسماء بعدد الصفات، يطلق عليه أسماء بعدد الصفات، وحيث إننا لا نحس بعظمة الله تبارك وتعالى، وحيث إننا ربما أطلقنا على الله عز وجل ما لا يليق، لذلك كان الراجح أن أسماء الله تبارك وتعالى كذلك توقيفية. نقل الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى الاتفاق، وأقره الحافظ في فتح، يعني الحافظ بن حجر في فتح، يعني في فتح الباري شرط صحيح البخاري، على أنه لا يجوز لنا، لا يجوز لنا أن نسمي الرسول صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه، وليس المقصود أبوه هنا ضبطا، قال لأن أباه قد توفي والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جنينا، ولكن جده ينزل منزلة الأب، وكذلك عمه ينزل منزلة الأب. يقول ولا سمى به نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، إذا لا يصح لا يجوز أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم اسما لم يأتنا ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم. من الذي ألهم باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم بأن اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزله الله عز وجل فيما سبق من الكتب، لكن من ألهم من البشر باسمه؟ يقول الشيخ وقد ألهم بذلك الاسم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، جده على الصحيح، وقيل أمه، لأن هناك رواية تقول أن آتيا قد أتاها بين كانت في حامل صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. وربما كانت الأم قد جاء هذا الهاتف فيما رأت، والجد قد ألهم الاسم محمد رجاء أن يحمد في السماء وفي الأرض، واتفقت الهواتف أو اتفقت القرائح معا من أجل أن يسمى صلى الله عليه وسلم بما أراده الله تبارك وتعالى من الأجل. يقول وسمع بأنها أشارت عليه بالتسمية بسبب ما رأته من أن شخصا يقول لها الذي ذكرته، فلما أخبرته بذلك سمته محمدا رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله عز وجل رجاءه كما سبق في علم الله تبارك وتعالى. كم واحد أو كم واحدا سمي بهذا الاسم قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية؟ قال هذا الاسم كان نادرا وقد اختاره الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما سمي بهذا الاسم إلا ثلاثة فقط، وقد حصر العلماء أسماءهم. لماذا سموا بهذا الاسم؟ قال صنع آباؤهم حين سمعوا بذكر رسول صلى الله عليه وسلم أو بذكر رسول قرب زمانه أن يكون ولدا لهم، في كتب السيرة ذكر الهواتف التي سمعتها أمه آمنة وهي به حامل، نحو إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. الدكتورة عائشة عبد الرحمن البشاطي لها كتاب أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الكتب التي لا غبار عليها بخلاف ما كتبت في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فعليها ما أخذوا فيما كتبت. فيما يتعلق بكتاب أم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أشياء رائعة جدا حقيقة، وناقشت المستشرقين فيما يتعلق بحمل آمنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الدراسات من خلال تمام بنيته صلى الله عليه وسلم، كمال قوته البدنية، كمال صحته، مع فقد الأبي والأم به حامل، هذا صدمة يعتبر صدمة شديدة جدا للمرأة، قال مما يدل على أنه وافق حمله صلى الله عليه وسلم فواتت كثيرة عاشتها السيدة آمنة. هذه الهواجس كانت تطمئنها أو تسليها أو تنسيها المصاب الأليم الذي ألم بها، حيث إن عبد الله قد دخل بها ثم ذهب إلى بلاد الشام ولم يرجع، يعني ما عاش معها إلا أياما، وفي هذه الأيام المعدودات قد أشهر ما بمانع، قال في هذه الفترة القصيرة جدا ما كان منه إلا أن حملت السيدة آمنة لرسول الله ثم ترك. ولذلك هي تقول وكأن الله عز وجل قد أعد عبد الله من أجل أن يوصل هذه الأمانة، تلك الأمانة التي ظهرت في وجهه وجه عبد الله بوضوح نور يعتلق. ولذلك من جملة الأمور التي ذكرها علماء السيرة أن امرأة من خثعم وكانت كاهنة عرافة عرضت نفسها على عبد الله قبل أن يبني بآمنة فأبى، وهي ما كانت تطلبه الخنا حتى عرض هذا بعد فترة، قال ولما بنى بآمنة مر فأعرضت عنه فتعجب هو، انت كنت عرضت علي كذا وكذا من قبله، فلماذا الآن تشيحين بوجهه لما لا تغرضين؟ فقالت لقد ذهب النور الذي كان في وجهه، أنا رأيت نور في وجهه، فأبى الله إلا أن يكون حيث كان. المهم أن كل ما أحيط بالسيدة آمنة إنما كان من الأدلة والبراهين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر الله عز وجل به عبر الرسالات السابقة وأنه سيكون خاتم المرسلين. من الصفات التي جاءت له صلى الله عليه وسلم العاقب، محمد العاقب، يقول صفة له وليس اسما، محمد وأحمد اسمان صلى الله عليه وسلم، أما العاقب فهي صفة، فإطلاقه الاسم على الصفة قال له من ألوان المجاز. وقد تتمثل الصفة من الموصوف تمكنا يجعلها اسما، الفرق بين الاسم وبين الصفة أن الاسم ملازم وأن الصفة متحولة، فإذا ما رسخت الصفة وكملت في الموصوف كمالا حيث إذا ذكرت لا ينصرف الدين إلا لهذا الموصوف انتقلت الصفة إلى باب الاسمية، فهنا يقول باب المجاز. ومعناه ما معنى العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي، كل الأنبياء اللي عم يطلعوا الآن متنبئين كلهم من الخنبشارية بمكان، وأنت تتعجب حقيقة من أن كثير من البيئات المعاصرة تمتص كالإسفنج أي دعوة من مكان تهجيرة وتافهة، يعني مثلا واحد بتنبأ عند المغرب عند الصبح يكون معه 100,000 من الذين يتبعونه، عجيب اللي تعجب حقيقة، بتقول أبلغت الحضارة إلى هذا الدرك حيث صاغت عقول الناس صياغة لا تفرق فيه صح وخطأ في الحق بين الباطل مباشرة، يعني لا ينظر هؤلاء الأتباع الذين بلغوا 100,000 ينظر لا إلى سلوك ولا إلى مفاهيم أخرى ولا إلى حقائق ولا إلى أدلة ولا إلى براهين، ثم بعد ذلك يأمرهم بأن يحرقوا أنفسهم، نبوة عجيبة حقيقة. ما كان يخطر بالي أنه اللهم كثر من هؤلاء لأنه تخفيف، قل لا ما يجوز هذا حقيقة، نحن إذا كنا أضطرنا للدعوة إلى الله عز وجل لا يعني هذا أن نلهج لما لهج به نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نحن أمة رحمة حقيقة، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود من الذي ليس بعده نبي، قال صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، بما وصف العاقب باسم موصول، اسم موصول الذي اسم موصول لا يصل لذاته يصل لصلته، ما صفة اسم موصول؟ لا نبي بعدي، لا نافي الجنس، ونبي اسم لا يعني نفى جنس النبوة، وحيث نفى جنس النبوة معناها نفى جنس الرسالة، نفي النبوة نفي الرسالة، لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، قد يكون نبيا فقط دون أن يحمل رسالة من الله تبارك وتعالى، أن يوحي الله عز وجل له بشرع يؤمر بتطبيقه على نفسه دون أن يكلف بتبليغ هذه الرسالة إلى الآخرين. وإن كان يؤمر بأن يبلغ عن نفسه بأنه نبي، إنما يؤمر بذلك من أجل أن يحترم وليس مكلفا بأن يبلغ. لماذا يبعث الله عز وجل الأنبياء دون رسالات؟ قال هؤلاء معالم على الطريق، مثل إشارات، معالم على الطريق. يعني أنت إذا كان الطرق كثيرة والسبل متشعبة، وهناك سبل تؤدي إلى الهلاك وأخرى تؤدي إلى النجاة، لابد من معالم على الطريق يهتدي بها السارون. والمعلم ما يدعوك إن كان يدعوك بحاله، لكن لا يدعوك بلسانه أو بقاله، وإن تنظر إليه فتهتديه. فهم معالم وأضواء يبثها الله عز وجل بالأزمنة والأمكنة. قال ظل هذا حتى بعثة المخاطرة. فكان العلماء من هذه الأمة ورثة الأنبياء، هم الذين يقومون. قل العلماء، قل لك العلماء في الأصل العلماء العاملون الربانيون المخلصون الذين عرفوا الله عز وجل وعظمه، والذين والذين والذين إلى آخر صفات العلماء. لكن أيضا كل مسلم مكلف، وأنت عالم بالمسألة التي علمتها، والأمة مطالبة بأن يكون فيها توسع هدائي إلى صح التعبير، توسع هدائي. وكيف يكون توسع هدائي؟ لتكثير منابت النور والهدائي في الأسرة، في النبل، في الأهل، في الأقارب. أي حكم من الأحكام عرفته، أي سنة من السنن عرفتها، طبقها وبلغها مباشرة، وبهذا تتسع إطار إدارة أو دائرة الصحة. قال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي. الماحي صفة أيضا مثل عقل، الذي يمحو الله به الكفر. وأنا الحاشر، أيضا الحاشر صفة وليس اسما، الذي يحشر الناس على قدمي. يعني هو آخر نبي يرسله الله عز وجل، ويكون بعد هذه النبوة حشر الله عز وجل للبشر. وأنا العاقب، قلنا العاقب الذي لا نبي بعده بطوطة. قال الزهري والعاقب الذي ليس بعده نبي، وإنما كان صلى الله عليه وسلم العاقب لرسل ربه. لماذا كان عاقبا؟ قال يكون شرعه ناسخا للشرائع التي قبله. الإسلام لا ينسخ، الإسلام الذي تضمنه كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينسخ لحال الأحوال. تنسخ الأيام وتنسخ الأرض وينسخ الليل والنهار، ولا تنسخ شريعة الله تبارك وتعالى. هي ناسخة وليست منسوخة، ناسخة للشرائع التي سبق أن أنزلها الله تبارك وتعالى. الثمرة في الأشياء تأتي في البداية في النهاية. قال الثمرة في الأشياء تأتي في النهاية، وهو ثمرة هذا الكون صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل ثمرة النبوات قاطبة الخلاصة. ولا ينافي نزول المسيح صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لأنه سيحكم الإسلام. أنتم تعتقدون يا معشر المسلمين هكذا يقولون بأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول ولكن رسول الله وخاتم النبي. وتعتقدون بأن المسيح صلى الله عليه وسلم ينزل آخر الزمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح سينزل رسولا، ينزل رسولا، فكيف ينزل رسولا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكل وجوده وجود منفذ للشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهو ممن أمرهم الله عز وجل في آخر الزمان أن ينزلوا من أجل أن يطبقوا القرآن والسنة. فليس سبوة جديدة إذن، لأنه سيحكم بالشرع نفسه الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة طبعا خير كتاب إذا كان في المعرض فيما يتعلق بعلامة الساعة في عامة، وفي نزول المسيح عليه السلام خاصة، التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه السلام لأنور كشميري، حققه الشيخ عبد الفتاح أبو وسيم في كتاب رائع، من حيث التحقيق رائع، ومن حيث الأدلة التي جاء بها الشيخ ليدل على أن التواتر في النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة النصوص التي تؤكد من نزول المسيح عليه السلام. ونحن في هذه ننتظر نزول المسيح عليه السلام على أنه على علامات الساعة، والنصارى ينتظرون عودة المسيح عليه الصلاة والسلام. الفرق بيننا وبينهم مع اتفاقنا بأن المسيح سينتهي وهم المسيح سيعود عليه الصلاة والسلام، أننا نعتقد بالمسيح عليه السلام على أنه بشر وأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، ونعتقد بأنه سيحكم بالقرآن والسنة، هم يظنون ظنون في هذا. وطبعا الأدلة لو قرأت كتاب التصريح لرأيت عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في التعبير، في التعبير حينما كان الخاطب اليهود في تقرير حقيقة نزول متاع القرآن، كان الخاطب هو منتفق مع عقيدتهم، هم ينتظرون أيضا اليهود، ينتظرون المسيح، أي مسيح؟ لا المسيح عيسى، لا ينتظرون المسيح عيسى عليه السلام، وإنما ينتظرون المسيح الدجال. هم لأنهم ما اعتقدوا بنزول المسيح عليه السلام أو بمجيء المسيح عليه السلام، ولم يعتقدوا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم ينتظرون الرسول الذي جاءت أخباره على لسان موسى عليه السلام، مع أن الأخبار هذه انطبقت على المسيح عليه السلام، لكنهم ما آمنوا. والمسيح عليه السلام بشر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الصفات التي بشر بها المسيح عليه السلام جاءت مجتمعة في محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هم ينتظرون المسيح بعدما نفوا الإيمان أو نفوا نبوة المسيح عليه السلام، المسلمون ينتظرون معني الحق. اقرأ التصريح حقه، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هنا مؤمن أن إذا كان عن صحيح يا شيخنا، إذا عن صحيح أن يعني الهم ينفق، قال ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني، رضي الله عنه يتكلم يقول ليس بيني وبينه، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح عليه السلام نبي، وإنه ناجل، التعبير يشير إلى أنه في السماء الثانية أو في السماء نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى الحمرة والبياض بين مخطرتين، كأن رأسه يقصر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال زعيم اليهود، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون. وطبعا في أحاديث في تصريح يشير إلى أنه يتزوج ويولد له أولاد لكائن هؤلاء، يتزوج ويولد له أولاد، وأنه يدفن في حجة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أنه خاتم الرسل فهو خاتم من أنبياء السلام. وقد اتصل المصنف على ذكر الرسل، ما قال العاقب، العاقب لروسي، قال لروسي، ولم يقل محمد العاقب لأنبيائي، قال هو ذكر الرسل بناء على أن هناك من العلماء من ذهب إلى أن الرسول والنبي بمعنى واحد، فختم رسالتي ختم للنبوة، أو ذكر الرسل وأراد الأنبياء، محمد العاقب برسل وأراد الأنبياء، ذكر الأنبح لأن الرسول أعلى منزلة من النبي. يقول الشيخ وهو يريد العاقب برسل ربه وأنبيائه على حد قوله تعالى ترابية تقيكم الحر، وما قال الله عز وجل البرد، فذكر الحر وأراد الحر والبرد، اختصر على ذكر الرسل، مع أنه لا يلزم من ختمهم ختم الأنبياء، لأن الرسل أخص والأنبياء أعم، ولا يقضي ختم الأخص ختم الأعم. قال من باب أن الرسول والنبي بمعنى واحد كما ذهب السعد السجاني، اختار التعبير بالرسل لأنه أمدح، الرسالة أشرف من النبوة لجمعها بين الحق والخلق، طبعا خلافا لعز بن عبد السلام، عز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أن النبوة أفضل، والعلماء الجماهير ذهبوا إلى أن الرسالة أفضل. بما علل العلم بأن النبوة أفضل؟ قال لأن فيها انصرافا عن الخلق إلى الحق، النبي متفرغ غير مشغول بالخلق، والذي يتفرغ ويتوجه إلى الله عز وجل أفضل. ذهب الذين ذهبوا إلى أن الرسول أفضل، قالوا هو من صرف عن الحق حيث توجه إلى الخلق، حيث إنه توجه إلى الخلق بالحق، هو إلى من يدعو؟ يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فقد جمع بين الحق والخلق، والذي يجمع بين الحق والخلق أعلى مرتبة ممن توجه فقط واقتصر توجهه على الحق ربه، العقل رسلي ربه. الرب الخالق أو المالك أو أي معنى من المعاني التي جاءت ذكرا على أسس علماء لكلمة الرب. الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لا يقال في غيره إلا إذا أضيف، يعني ما نقول فلان الرب، فلان الرب ما نقول، وإنما نقول رب الدار ما المعنى. إذا أضيفت كلمة رب إلى شيء صح أن تطلق على غير الله تبارك وتعالى، لكن إن لم تضاف ما يصح. لذلك الكلمة التي تستعمل، وما كلكم تعملون تخطون بالكم أرباب، هي شو أرباب؟ يعني هم أرباب جمع راس ولا أرباب بمعنى؟ هذه كلمة لا تعرفها العربية حقيقة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب شو أرباب يعني؟ بكل أرباب قل لا، لا أرباب ولا ولا ولا أصنام. نحن نقول رب العمل، هذا رب العمل مهمل، رب الدار، رب الأسرة. إذا يقول الشيخ إذا أضيفت كلمة رب صح أن تطلق على غير الله تبارك وتعالى، لكن إن لم تضف وعرفت ما يصح أن تطلق إلا على الله عز وجل. الرب نقول الرب يعني الله تبارك وتعالى. من معاني الرب المالك والسيد والمصلح والمدبر والجابر والقائم والمعبود. نحن بحاجة لمعاني أسماء الله تبارك وتعالى، صدقني ما في أوسع ولا أعظم من التعرف إلى معاني أسماء الله تبارك وتعالى في مضمار المعرفة. الذي لا يعرف أسماء الله عز وجل بعيد بمقدار جهله بأسماء الله تبارك وتعالى، والذي يعرف أسماء الله تبارك وتعالى قريب بمقدار معرفته معاني أسماء الله تبارك وتعالى بيقين. هذا الكلام، هذا الكون الذي نعيش فيه دل على أسماء الله، ولذلك لا يمكن أن تكون حاضرا مع الله عز وجل إلا إذا كنت عارفا بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بثبوت أسمائه على وجود صفاته، ودل بوجود صفاته على ثبوت ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. أنت حينما تعرف أن من معاني الرب المالك هو الرب والسيد والمصلح والمدبر والجابر والقائم والمعبود، فعلى هذا هو المدبر لخلقه وهو الذي يربيهم، فإذا قلنا هو مدبرهم ومربيهم يكون اسم الفعل، وعلى أنه المالك والسيد يكون معنى الرب صفة ذات على حسب ما تريد. ما الذي تريده؟ قال أنا أعرف أن الرب هو المدبر، إذا صفة فعل يعني هو الذي دبر الأرض والسماء والنجوم وجسمك وعينيك وأذنك وقلبك وأحشائك الداخل والنبات والحيوانات والغابات والهواء والماء والذرات وما في المياه، هو الذي يدبرها. هذا هو معنى القيوم، القيوم القائم بذاته المقيم لغيره. ما قال من معاني الرب القائم؟ يعني القائم بذاته المقيم لغيره، فمن حيث إنه مربي ومن حيث إنه مدبر فهو صفة فعل، ومن حيث إنه سيد هذا من الأجل. أما مدبر بعدما خلق الخلق دبرهم، دبرهم عند خلقهم، دبرهم بالإيجاد ودبرهم بالإنزال. ثم يقول هروي يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه رب، لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه، ومن يصلح هذا الكون؟ لذلك جاء بالحديث الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بالطائف، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. لاحظ سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه لله، فهمه عن الله، فهمه بالله، قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بغضبه أو يحل علي سخطه، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك، هذا معنى أنه هو الذي يدبرنا، حولنا به وقوتنا به، وهذا من معاني تجليات الله تبارك وتعالى باسم الرب. يقول قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. الاسم الأعظم الرب، ومنهم من قال اسم الأعظم الله، ومنهم من قال اسم الأعظم موجود في سورة كرسي، ومنهم من قال اسم الله الأعظم موجود في الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هاي القيوم تعطي أيضا منتقد معنى الرب. لكن الحقيقة أجمل قول في هذا الموضوع اسم الله الأعظم. كل اسم من أسماء الله أن تكون وأنت تدعو به قد عظمت الرب عز وجل، فلم يكن في قلبك توجه إلا إليه. أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا هو اسم الأعظم. ما تكتب اسم من أسماء الله عز وجل إلا وتكرره على لسانك وتوجه إليه قلبك. أي اسم من أسماء الله عز وجل دعوت به الله تبارك وتعالى وقلبك مفرغ مما سوى الله، قال هو الاسم الأعظم. يقول الشيخ إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب وآله. محمد العاقب برسل ربه، وماذا أيضا؟ وآله وصحبه وأهله. يتكلم عن الآل، راح نتكلم دقيقتين فقط، وإذا كان هناك سؤال ما بمانع مع الآل يعطي سؤال. ماذا يقولون؟ قال وسلام الله مع صلاته على آله. والآل له معاني كثيرة باعتبار المقامات، يعني ففي الدعاء كما هنا إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله هذا دعاء. إذا من دخل هنا في الدعاء؟ قال كل المؤمنين ولو العصاة، المؤمن حتى المؤمن ولو كان عاصيا يدخل هنا، وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. إذا في مقام الدعاء المقصود بالآل كل مؤمن ولو كان عاصيا. بعقلنا القاصر العاصي أشد حاجة إلى رحمة الله عز وجل من العاصي، وإن كنا كلنا نحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا دخل الآل ها هنا، دخلت الآل ها هنا كل مؤمن ولو كان عاصيا في مقام النذر. إذا كنا عم نمدح منه نذكر الآل على سبيل المدح، هيدخل العاصي؟ قال يدخل العاصي. من يقول إذن؟ قال يدخل كل مؤمن تقي. إذا في مقام الدعاء دخل كل المؤمنين ولو أصابه، في مقام المدح دخل الأذكياء فقط. أما في مقام الزكاة فهم بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعية، وبنو هاشم عند المالكية والحنابلة. وقد نص الحنفية على فرق خمسة، هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث. هم الآل باعتبار الزكاة. كم اعتبار صار عندنا؟ ثلاثة: اعتبار الدعاء واعتبار المدح واعتبار الزكاة. حديث أخير نقف عنده ولعله من الأهمية لا في هذا المضمار. في التوحيد الآن ولا عن كلام أخر؟ قال هو توحيد، لكن حتى ننتهي من هذا البيت إن شاء الله ندخل في التوحيد. يقولون قال حطين بن سفرة ومن آل بيته، ومن آل بيته يا زيد؟ يسأل يقول ومن آل بيته؟ قال أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال إن نساؤه من أهل بيته. الآن زيد يتكلم يقول إن نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، أي حرمت عليه الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. فقال أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. يفهم من الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات مؤمنين آل البيت، هذا باعتبار العموم. لكن باعتبار الخصوص الذي يتعلق بالصدقة فهم الفرق التي ذكرها الأحناف. يطلق الآل على الذين حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، أو على الذرية والأزواج خاصة، على أن الآل والأهل سواء، يكون أهله وآله كما يطلق على أتباع صلاة الله إلى يوم القيامة. كانوا صلاة الله يؤتى بالنخل عند صرامه، رسول الله في المسجد حينما يقطعون النخل كانوا يأتونه بالنخل عند صرامه، فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوم من تمر. فجعل الحسن والحسين أبنائي لفاطمة رضي الله عنهم يلعبان بذلك التمر. طبعا هذا مال صدقة، الحسن والحسين من آل البيت، ولا يجوز لهم أو لهما أن يأكلا من الصدقة، لكنهما صغيران. فيقول فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق هذا الموقف، أنا أقول من أكبر أدلة على النبوة حقيقة. لو لم يكن نبيا لما فعل هذا الفعل. ابن بنته يأكل تمرة والتمر صابون، وخليه يأكل نصف التمر كما يحصل من قبل بعضهم، قلوا خلي يشد الأمة حتى كلها من أول لآخرة، لأن ليست نبوة. أما هنا نبوة. قال لما رآه وقد جعل تمرة في فيه فنظر إلى صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه. حتى الرواية يقول قالوا كخ كخ، يقول الولد كخ كخ طلع. هذا من الزقال. أما علمت عندي علم صغير، أما علمت أن آل محمد لا يحكم من صدقاء طلعتنا؟ قال رواه مسلم قال إنا لا تحل لنا الصدقات. إذا لم يدعو إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا إلى ربه تبارك وتعالى. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان في سؤال، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا عن مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اجعلنا هادين مهدين لا ضالين ولا مضلين. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. توفنا اللهم المسلمين بأوقاتك الخبيثة، واجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولك أتعرف المسلمين. وليمسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.